إنما المؤمنون عليك يا مولاي.

العده يبقى مع بعضها كنا عشان الاثنين يبقوا مع بعض. معلش معلش

ستر الله واستعاذ جميعا ولا أراد الله أسروها في عزيز لديكم. الله يا أبو عبد الله.